كيف ينسى الغلو كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين لا أدري ما هو السر الذي يدفعني إلى زيارة اليمن بين الفينة والأخرى والتعرف على طبيعة شعبها أكثر. لا أدري ما هو السر الذي يربط اليمن بكل رحلة إعلامية نوثق فيها جزءا من تاريخه. أهو تعلق الفرع بالأصل؟ فنحن معاشر العرب إنما ترجع أصولنا عدنانيين أو قحطانيين إلى اليمن؟ أم هو الخير الكامل في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل اليمن؟ أم هي الطبيعة البسيطة التي ما زالت تظل بظلالها على اليمن السعيد؟ حقيقة لا يهمني معرفة السبب. نعم، لا يهمني معرفة السبب بقدر ما يهمني من الدور العظيم الذي لعبه أهل اليمن في كثير من الأهداف التاريخية في صدر التاريخ الإسلامي وعجزه. أحب اليمن، أحب أصالتها، أحب قدم تاريخها، أحب شوارعها الضيقة التي تشم منها عبق التاريخ، أحب فنها المعماري الذي تحكيه بيوتها ذات الخصوصية في الشكل والمضمون، أحب جوامعها ذات المنائر الشاهقة والأشكال الفائقة، أحب سهولها وجبالها ووديانها، بل أحب أهلها لأن الإيمان يمان والحكمة يمان. صنعاء حاضرة العرب وأصله، إحدى المحطات الرئيسية في رحلتنا الأندلسية. قد يقول قائل: ما العلاقة بين وقوفنا هنا في صنعاء اليمن وبين تاريخ الأندلس؟ أنا أظن أن مثل هذا السؤال لا يطرح إلا عند رجل لا يعرف أي شيء بتاريخ الأندلس. إن من يقرأ في تاريخ الأندلس منذ فجر تاريخ الأندلس إلى سقوط الأندلس يجد أن العلاقة وثيقة بين أهل اليمن بمجموعها وأفرادها وقبائلها وبين الحاضرة الأندلسية. منذ أن داعي الجهاد لخروج المسلمين إلى بلاد الأندلس كان من أشد الناس تعلقا بالجهاد في سبيل الله في الأندلس هم أهل اليمن. خرجت القبائل اليمنية الكثيرة مناصرة للمسلمين هناك في بلاد الأندلس واستطاعت أن توطد لها حكما عظيما في بلاد الأندلس، استطاعت أن توطد لها حكما عبر بعض قادتها الذين رفعوا راية الجهاد في سبيل الله كعبد الرحمن الغاسقي الذي كان من أعظم مجاهد المسلمين وقتل في سبيل الله في المعركة المشهورة بلاط الشهداء، وغيره من قادة اليمانيين في بلاد الأندلس. هنا جئنا لنروي فصلا من تاريخ رحلة المسلمين في بلاد الأندلس. هنا جئنا لنذكر شيئا مهما متعلقا بتاريخ وجود اليمانيين في بلاد الأندلس. هنا جئنا لنذكر أثرا مهما كان عامل بناء للأندلس وكان عامل هدم للأندلس أيضا. أقول لركب الرائحين لعلكم تحلون من باب العقيق اليمانية ومروا على أبيات حي أعزة وقولوا محب يبتغي اليوم راقيا عدمت دوائي في البلاد وربما وجدتم بصنعة لي طبيبا مداويا فوالهتي كم لي على العدم شهقة تذوب عليها قطعة من فؤادي. جئنا هنا لنذكر المسلمين بأصل من أصول العرب، لنذكر المسلمين بالقبائل اليمانية التي هاجرت من هذا المكان وحطت رحالها في تاريخ الأندلس. جئنا لنبين الأثر العظيم الذي كان يتمتع به المسلمون في تاريخ الأندلس. جئنا هنا في صنعاء في ضوائها وبين أجهزتها وشوارعها وطرقها لنقطع هذه الطرق كما قطعها اليمانيون لما أرادوا فتح الأندلس. هذه الطرق التي كان يقطعها اليمانيون كانوا يجدون الزجاج واضحة والسبل شاسعة. إنهم خرجوا من هنا لبلاد الأندلس لإعلاء كلمة الله فقط. لكن المشكلة التي واجهت تلك القبائل اليمنية أثناء هجرتها أنها وجدت العرب على اختلاف نزاعاتهم وأصولهم وأحسابهم وجدت أن الذي كان يحجر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يختلف عنهم كثيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم من ربه يدرك معنى أن يفتخر الإنسان بحسبه على حساب الطعم بنسب خير غيره. فكان يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، منها الفخر بالأحساب والطعن بالأحساب. المشكلة التي واجهها المسلمون في أهل اليمن لما خرجوا من هنا انطلقوا إلى الجزيرة إلى مكة إلى المدينة إلى العراق إلى الشام إلى مصر إلى المغرب وجدوا أن هناك إشكالا عظيما متعلقا بهذه الفتوحات. هذا الإشكال عبارة عن نزعة جاهلية موجودة في بعض النفوس أحيتها الأطماع الدنيوية والأغراض الشخصية. تخيل أن يأتي رجل من ولد جبير بن مطعم بن عدي، فإذا مات رجل من قريش قال وما دساه، هذا مادة العرب، هذا أصل العرب. فإذا مات رجل من سائر العرب قال وأصلاح، يرى أنهم قريبون له. فإذا مات رجل من الموالي كان يقول اللهم إنهم عبيدك، اللهم إن شئت فجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. حينما نجد أن هذه الإشكالية إشكالية في التعصبات الجاهلية للقبائل تصير كالجرثومة التي تلطخ سلو الأمة الإسلامية، ندرك تماما معنى أن تقوم خلافة بني أمية في دمشق ثم تسقط، وأن تقوم خلافة العباسيين في بغداد ثم تسقط. ولو أردنا أن نسرد السرد التاريخي المتعلق بقيام هذه الدول وبسقوط هذه الدول نجد أن من أعظم أسباب قيامها اعتماد أولئك الخلفاء على بعض القبائل، كاعتماد بني أمية على القبائل اليمنية لأنهم أخوان لبني أمية، وكاعتماد العباسيين أيضا عليه. لكن في الوقت نفسه كان من أسباب سقوط بني أمية ومن أسباب ضعف الخلافة العباسية أنهم كانوا يعانون من أزمة التعصب القبلي. القبائل كل منهم يريد من نزاعاته وقبيلته أن تعلو على حساب القبيلة الأخرى، وبقيت هذه الإشكالية حتى في بلاد الأندلس. أردت أن أرصد دور القبائل اليمانية في التاريخ الأندلسي، فرأيت من تمام الجمع بين المكان والزمان والأعيان أن ألتقي أحفاد أولئك الرجال الذين كان لهم دور كبير في فتح الأندلس لأعرف طبائعهم وأتقصر أحوالهم. هذه هي اليمن، لم يتغير فيها شيء، فمهما ما زجتها المدنية الحديثة ما زالت أرضها مؤثرة في أهلها، فأنت لا ترى من أهلها إلا العفوية في اللقاء والحسن في الترحيب والسماحة في التعامل والنقاء في الباطن. وأظن أن هذه الصفات وغيرها هي التي أفسدت اليمانيين دورا مؤثرا في كثير من الحقب التاريخية ومنها الأندلس. هذه هي صنعاء القديمة، لا تختلف كثيرا عن المدينة التي كان يسكنها المسلمون قديما إبان الفتوحات الإسلامية. الطرق هي الطرق معروفة بالضيق. هذا الباب أظنه لا يختلف كثيرا عن الباب الذي كان فيه اليمانيون إبان خروجهم إلى الفتوحات الأندلسية. سنحاول أن نصل هناك إلى أصل المدينة، إلى مركز صنعاء القديمة، حيث نطلع على مكان خروج هذه القبائل اليمانية قديما. لا شك أن هذه القبائل لو تركت على فطرتها ستكون على خير عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال الإيمان يماني والحكمة يمانية، ولما كان يمدح الأشعريين، ولما كان يمدح هذه القبائل ويذكر خيرها وفضلها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف جمال وجلال هذه القبائل اليمانية. ولذلك عبر تاريخ المسلمين في الفتوحات في العصور الأولى، عصور القرون المفضلة، الخلفاء الراشدين، ما كان يخرج لا من اليمانيين ولا من القيسيين ما يكدر صفو جمال القبائل العربية. نعم موجودة أحيانا النزعات الجاهلية، لكن ليست بصورة أن تقوم دولة وتسقط دولة. قيام دولة وسقوط دولة هذا جرى في أيام بني أمية، جرى في أيام العباسيين، وجرى بصورة مذهلة متعبة مزعجة في أيام الأندلسيين. الصورة في أيام الأندلسيين كانت أسنع وأفظع من الصورة في أيام الأمويين والعباسيين. هناك نحن نتاخم بلاد الروم، نتاخم مملكة نافار وقشتالة وليون، وهناك عندنا العرب وعندنا بعض الأصناع الأخرى، ونجد هناك في الأندلس منهم من يفتخر بجنسه القيسي ومنهم من يفتخر بجنسه اليماني. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالد. الناس هنا بقوا على طبيعتهم، بقوا على بساطتهم، حتى وإن دخلت عليهم المدنية والحضارة لم يتغيروا كثيرا عن آبائهم وأجدادهم. لكن السؤال، حينما يعرف كل واحد منهم حسبه أو نسبه، هل يوجد الآن ممن يسكن في هذه الأماكن وهذه الطرق التي كان يسكنها آباؤهم وأجدادهم؟ ما زال بعضهم متعصبا لهذا الجنس على حساب جنس آخر؟ لا أدري ولا أستطيع أن أسأله هذا السؤال، لكن هذا السؤال موجه للجميع، لأن هذه الصورة التي نحن في صددها الآن هي عبارة عن صورة ونموذج لكل البلاد العربية. أنت تفتخر بحسبك ونسبك، لكن هل هذا الافتخار على حساب دينك، على حساب عقيدتك؟ إن كان كذلك فقل على نسبك وحسبك السلام. لا خاطرها كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خاطرها كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين الضلوع.